أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، ومع هذا اللقاء الإيماني الذي هو بعنوان علاج الحزن والاكتئاب الجزء الثاني منه. أرحب بحضراتكم وأبث شوقي إليكم بهذه العبارات التي تعودنا أن نسوقها من القلب إلى القلب. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أحبابي الكرام، لعلكم سعدتم معي مع الدكتور حازم شومان، ذلكم الداعية الشاب الذي والله ألمس من كل تصرفاته أنه يحمل في قلبه هم أمته، ونراه في كل وقت وفي كل حين يسعى لخدمة دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسعد بحضراتكم هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور حازم شومان، أرحب به معكم. السلام عليكم ورحمة الله دكتور الحبيب، مرحبا بك في هذا اللقاء الخاص في قناة الرحمة الفضائية مع موضوعنا الكريم، الموضوع الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به، علاج الحزن والاكتئاب. ولكن أنا عايز قبل بداية اللقاء تبث حبك ومشاعرك اللي تعود جمهورك الحبيب أن يسمعها من لسانك الذي يقطر الشهد والعسل. ربنا يحفظ حضرتك يا شيخ محمد، يعني وأنا سعيد والله بهذا اللقاء، و وسعيد جدا ان احنا مع بعض، و يعني ولو خيرت بين هذا الدرس وبين مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد هذا الدرس. اغلى من الدنيا واللي فيها. ده انا اللي اقول الكلام ده، ده انا فرحة قلبي لا يعلمها الا الله بمشاركتك معي هذا اللقاء الخاص. الله يبارك فيك، اسال الله ان يكتب لي ولك التوفيق والسداد يا رب. اللهم امين يا رب. دكتورنا الحبيب الكريم، بعد أن استمتع الجمهور بهذه الكلمات الرقيقة التي تبث الأمل في قلوب اليائسين، عايز أبدأ اللقاء مع فضيلتك بأنه كثير مننا بيشتكي أحزان وهموم، تلاقيه بيشتكي من مراته، بيشتكي من عياله، بيشتكي من جيرانه، بيشتكي من رئيسه في العمل، وتلاقي لو بحثت في حقيقة المشكلة أن العلاج فيه هو، يعني لو انه غير ما في نفسه ستتغير الامور من حوله. يعني انا من قراءتي في كتب الادب شاعر من الشعراء اسمه علي بن الجهم، هذا الشاعر كان في الصحراء، زار العراق، زار بغداد، فقالوا له انت هنا في ضيافة الخليفة المتوكل، والخليفة المتوكل بيحب الشعراء، فاذا التقيت بالخليفة المتوكل اقرض له من شعرك وسيعطيك مبلغا من المال لا تفتقر بعده. فدخل على الخليفة المتوكل فوجد الشعراء وأتى الدور عليه، هو شاعر في الصحراء يعني يتعامل مع الطبيعة القاسية، فأراد أن يمدح الخليفة، قال سيدي الخليفة أنت كالكلب في حفاظك للودي، وأنت كالتيس في قراعك للخطوب، وأنت كالدلوي لا عدمتك دلوى من كبار الدلا كثير الذنوب، يعني أنت جردل كبير كثير الذنوب كثير الماء. فهم السياف أن يقطع عنقه، فأدرك الملك أنه ما أراد أن يسبه، ولكن هذه أعلى ما عنده من بلاغة. قال لهم أجلسوه في قصر منيف، ولتغدو عليه الجوار الحسنوات بما لذ وطاب، فغدت عليه الجوار الحسنوات بما لذ وطاب، وتغيرت الطبيعة وأكل طعاما لم يأكله من قبل، وجلس مع الشعراء المساقع، ثم دعاه مرة ثانية في مجلس السمر، فقال أريد أن أسمع من شعرك، فأقرض قصيدة أدهشت البلغاء والحكماء والشعراء. ده لما غير الطبيعة. ودي رسالة أنا بوجهها يا دكتورنا الحبيب لكل من يشتكي ممن حوله، لو انت غيرت من نفسك على حد قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ستتغير كل الأمور من حولك. يعني لو غير دكتورنا الحبيب التكشيرة لبسمة، لو غير الشح لسخاء، لو غير الانعزالية والانطواء إلى الانخراط ومخالطة أهله ومؤانستهم ومسامرتهم، أنا أتوقع أن الأمور ستتغير. فأنا عايز أسمع رسالة من الدكتور حازم شومان مدللة بالقصص الواقعي، لأن أنا والله بيعجبني منك القصص اللي بتسقطه، لا بتسقط النص من خلالها على الواقع. فأتمنى أنك ترسل رسالة لكل من يشتكي هما وغما أنه يبدأ العلاج من نفسه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، أما بعد. فيعني القصة الواقعية اللي أنا هحكيها بقى المرة دي قصة الشيخ محمد الشربيني وقصة حازم شومان. ده الكلام الواقعي، الابتسامة بتاعت الشيخ محمد. الله يعني حقيقة. أنا قاعد قدام حضرتك دلوقتي سعيد والله. الله يحييك. يعني الكاميرا تجيب لنا الابتسامة بتاعت الشيخ محمد الشربيني كده. الله يحييك. يعني إيه؟ البسمة الجميلة ديت، البسمة المشرقة ديت، لما الإنسان يبتسم هذه الابتسامة هو بيخلي اللي حواليه يبقوا سعداء، بيشيل التوتر من الدنيا اللي حواليه. ياما ناس التزمت بسبب الابتسامه الجميله. عشان كده المعنى الجميل اللي حضرتك بقى بتلف القضيه السعاده منه، اللي هو معنى ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يا ابني انت بتتعامل مع الحياه غلط، انت بتبص على الحياه غلط. عشان كده بقول لك ليه قصه حازم شومان، لان انا من اكتر الناس اللي اتعاملت مع الحياه بصعوبه في بدايه التزامي، وجنيت هذا يعني الثمار الحمضة لهذا، لدرجة انها قلبي تعب، دخلت المستشفى كتير جدا من كتر الضغط النفسي اللي دخلت نفسي فيه، ضغط النفسي والأمة والدين ضاع والمليارات بتموت على الكفر. ماشي حبيب قلبي ماشي، بس تعالى شوف بقى القرآن والسنة بيعلمونا ايه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل أذان يقول ايه؟ اللهم ايه؟ ها؟ بعد كل أذان اللهم رب هذه الدعوة، الله. رب هذه الدعوة التامة، الدعوة دي لها رب. أنا بقول لك يا شيخ محمد اللي أنا بكلمت نفسي بيه، الدعوة دي يا ابني لها رب. هو أنت ربها؟ هو حد مننا يحط نفسه مقام ربنا؟ حسيت إن بعضنا من كتر ما بيشيل هم الدعوة أو الهم السلبي مش الهم الإيجابي، لأن في هم دافع للشلل وهم دافع للعمل. نعم. الهم الدافع للشلل اللي النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به، اللهم أعوذ بك من الهم. انا حسيت ان انا عامل زي ايه؟ زي طفل كده في اسره، فالاسره دي لها اب اللي هو بيسموه رب الاسره. نعم. فالطفل قاعد، انا ماما مريضه، امي مريضه، امي هتموت، امي محتاجه 50,000 جنيه تعمل عمليه، اعمل ايه يا ربي؟ واختي جوزها خطيبها هيسيبها، عايزين 100,000 جنيه عفش عشان نقدر نجوزها، خطيبها هيسيبها، اجيب ال 100,000 جنيه ازاي؟ انا لازم اجيب ال 100,000 جنيه لاختي، واخويا مش عارف ياخد دروس، اخويا محتاج ب 2000 جنيه دروس في الشهر، اجيب ال 2000 جنيه؟ فيقوم ابوه يدخل عليه، ولا انت مالك يالا؟ انت مالك؟ البيت ده في رب الاسره، انا رب الاسره دي، انت عيل تروح يا ابني مدرستك وتاخد بالك من دروسك. الولا من كتر ما شال الهم ساب مدرسته وساب تعليمه وخاب، فالصغر اللي هو كان بيعمله في البيت اصلا باظ. انت اكبر حاجه تعملها للبيت انك انت تروح تعليمك، انك انت تقف على صغرك. فحسيت يعني اللهم رب هذه الدعوه، والواحد جاي ينام كده، يا سلام يا سلام، انا داخل انام والدعوه دي ليها ربي بيدبر لها وبيرتب لها وبيغرس لها بايديه، وبعد ما اموت الدعوه دي لها رب، وقبل ما اجي الدعوه دي لها رب. ولو انا هو احنا لما نقعد بقى يعني لازم نخطط صح ونشتغل صح ونجتهد صح، يا عم رايح قلبك يا عم، انت مش ربنا بتاع الدعوه دي، الدعوه دي لها رب، اللهم رب هذه الدعوه التامه. عشان كده بقى لما تشوف المعنى ده تسمع بقى كلمه كلام الله سبحانه وتعالى بقى بفهم جميل، فاذا فرغت فانصب، فاذا فرغت من الدعوة وشؤون العمل للدين جزاك الله خير فانصف في العبادة. كلمة فرغت دي عايزة واقفة، يعني ايه فرغت؟ واحد بقى من جوه فاضي، فيش جوه اي حاجة، فارغ، كأن الله يقول لك استقبل العبادة بصدر فارغ. دي بيعملها في امريكا، كان في دكتور في الكلية كان رايح في ألمانيا يحضر دراسات عليا, فالبروفيسير الألماني اللي هو بيحضر تبعه في يوم الأجازة بتاع البروفيسير, فالدكتور ده اتصل بيه. فالراجل ده بروفيسور قاعد في جزيرة بقى, وقاعد بقى على شط وقاعد يتمتع بحياته, فحسبنا الله ربنا يهديهم يعني. فالدكتور ده بيتصل بيه, فالبروفيسور بيحسبه بيكلمه في أي حاجة عادية يعني. فالأب يسأله في الطب في التحضير, قام قافل السكة في وشه. فإذا فرغت في أمريكا بعد ما بخرج من الشغل, القصة خلصت. أنا بقى كنت زمان بدخل بيتي حريقة, بدخل بيتي الساعة 10 بالليل عامل زي الحريقة. فلان عمل المهمة بتاعة الدعوة ولا لا, وفلان نزل الجولة ولا لا, وفلان راح ادى الدرس فعلا ولا لا, وفلان طلب العلم زي ما ما ما ما, ما قلته لا, واللي شباب فلان التزم النهاردة ولا لا, وفلان ايه يا بسم الله. فإذا فرغت وانت في الشغل الدعوي, شيل هم الشغل. اول ما خلصت شغل, اللهم رب هذه الدعوة, الدعوة دي يا رب. فالكلام اللي حضرتك بتقوله بقى اللي هو ايه, اللي هو الحديث بتاع النبي عليه السلام, ان الله يحب الايه, الهين اللين السهل القريب. يا اخي ما تكلكحاش, يا اخي الدنيا مش معقده للدرجه دي يا عم, والله العظيم ربنا في لحظه الدنيا كلها بتتغير. فالانسان اللي لابس النضاره السوداء, اللي قاعد يبص لكل حاجه بعقد وبكلكعه, وماسك ايزو 9002, وعايز كل حاجه في الحياه تمشي بالايزو, وعايز كل حاجه في الحياه تمشي بالمقاييس, الدنيا مش كده. خليك سهل, خليك سهل, سهلها ربنا يسهلها عليك. فحتى يغيروا ما بانفسهم, يعني يعني ممكن تتاخد في قضيه المعاصي, ممكن تاخد في قضيه يمشون على الارض هودا هودا. الموضوع بسيط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, من كان هينا لينا سهلا حرمه الله على النار. الله اكبر. فحياك الله بياك انك تدعو اخويا الحبيب انه يكون سهل هين لين, والبسمه ما تغدرش وجهه. الله. سيدنا الحبيب النبي الدكتور الحبيب كان يدعو الى الله احيانا بالبسمه فقط. يعني لما قدم خالد بن الوليد, وانت تعلم ان خالد بن الوليد ضرب الاسلام في مقتل, هو سر هزيمه المسلمين في احد. ولما قدم وهو يرغب في الاسلام, اول شيء استقبله النبي المصطفى به ان ابتسم في وجهه. خالد بن الوليد يقدم قدم ويؤخر أخرى والنبي يبتسم. كلما زادت ابتسامة رسول الله كلما اطمأن قلب خالد. خالد يتقدم وأيضا ما زال الخوف يتملكه, حتى صار أمام النبي المصطفى وجها لوجه. فزادت ابتسامة رسول الله, فقال خالد, أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله حقا وصدقا. فقال النبي له, والله يا خالد كنت أرى لك عقلا, كنت أتمنى ألا يقودنك إلا للإسلام, والحمد لله أن قادك عقلك للإسلام. قال رسول الله, سأل الله أن يغفر إساءتي معك. فسأل ربنا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أن يغفر لخالد, ودي كانت بداية رحلة خالد. أنا عايز أدخل الأسر يا أستاذنا في البيوت, لأن اللي بسمعنا النهاردة في البيوت كتير من الآباء قاعد والحزن على وجهه. انت حزين ليه؟ زعلان من زوجته, زعلان من ابنه. انا عايز اقول له, ابدأ رحلة التغيير انت من نفسك. يعني انا من القراءة في القصص الواقع, دكتور في الجامعة دكتورنا الحبيب زار اخا له. خلي بالك الدكتور الذي امتلك البيت صاحب الدار هو الذي كتب هذه الرسالة, زاره اخ له, واللي فتح له دكتورنا الحبيب ابناء الصغار. فلما فتحوا الباب فإذا بالدكتور الزائر يداعبهم ويمازحهم, فقال له صاحب الدار, ادخل. فظل يضاحك الأطفال وجلس معهم على الأرض يخرج الحلوى ويقسمها عليهم, ثم جلس يقص عليهم قصة أدبية رشيقة. فضحك الأطفال بصوت مرتفع. صاحب الدار بيقول, أول مرة في حياتي أسمع عيالي بيضحكوا بالصوت المرتفع ده. بيقول جلس بقدر ما يجلس الضيف ثم انصرف. بيقول, كنت حريص جدا ان انا اسمع ايه اللي هيقوله ابنائي بعد انصراف هذا الزائر الكريم. بيقول, لقيت ولادي بيقولوا لبعضهم, يا بخت ولاد الراجل ده بيه, يا ريته كان ابونا, مش احنا اللي قاعدين في الهم والغم بالليل وبالنهار, لا لاقيين اب يمازحنا ولا لاقيين اب يكلمنا. بيقول, أنا كنت أقفل على نفسي بابي لأن شغل الجامعة شدني عن عيالي. فكانت رسالة من الله تعالى لي أن غيرت طبيعتي مع أبنائي، كنت أقطع من وقتي لأجالسهم وأسامرهم وأضاحكهم، وكنت أتعمد أن أقرأ القصص الأدبي الرشيق لأقصه عليهم، فتغير الحال في داري من النقيض إلى النقيض. فلما بدأ يغير نفسه تغير الحال في بيته من التعاسة إلى السعادة. فأنا عايز من فضلتك على هذه الوتيرة أن رب البيت اللي بيعاني من مشاكل في بيته بقول له ابدأ رحلة التغيير من نفسك، ابدأ رحلة وربة البيت نفسها اللي دايما بتشتكي بقول لها ابدأ رحلة التغيير من نفسك. الله. والابن اللي بيشتكي من أمه وأبوه بقول له ابدأ غير نفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا عايز البيوت تسعد، وعايز الحلقة دي تبقى سبب لسعادة القلوب وسعادة البيوت. أسأل الله أن يجري الحكمة من قلبك على لسانك. كلام رائع يا شيخ محمد. ابدأ بنفسك ولا تلعن الواقع. الله. ابدأ بنفسك ولا تلعن الواقع. نعم. كلام حراك درر ما شاء الله لك. الله يحييك. الله يبارك في حراك. ابدأ ده مبدأ قرآني خطير جدا. نعم. من أول سورة في القرآن سورة الفتح، إياك نعبد وإياك نستعين. المتوقع لو احنا بنفكر بدماغنا مش عارفين ايه. نعم. نعم. الاول اعبد ربنا ولا ربنا يعيني؟ يعني الاول كان المفروض المعونة تيجي عشان اعرف اعبد، ولا العبادة تيجي وبعد كده اقول عيني يا رب؟ المتوقع ان اياك نستعين وبعد كده اياك نعبد، عيني يا رب ونعبدك. فليه تيجي العبادة قبل الاستعانة؟ ما تقولش عيني ونعبدك، اعبدني وانا عينك. عشان كده إياك نعبد، وبعد كده الآية بعدها اهدنا الصراط. المتوقع أن الأول اهدنا ونعبدك. استشهاد رقيق، استشهاد جميل. الله الله. المتوقع أن اهديني الأول قبل ما عبدك. عبدك إزاي؟ أعبد الأول باللي أنت عارفه وأنا هديك. ما تقولش اهديني ونعبدك. عشان كده ربنا يقول إيه؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، روحوا الكهف ينشر لكم ربكم برحمته. ما تقولش انشر لي من رحمتك وانا روح الكهف، لا، روح وانا انشر لك من رحمتي. نعم نعم. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا، لما نزلوا يكلموا الناس في الشارع عن ربنا. ما تقول ففي شاب يقول لك انا خايف اكلم الشباب عن ربنا احسن حد يكسفني. ما تقولش اربط على قلبي وانا اقوم، قوم الاول ونربط على قلبك. نعم. يبقى قضيه ابدا قضيه تتحرك، قضيه بادر، قضيت ما تقعدش تلعن الظلام، ما تبقاش قاعد الملتزمين وحشين والدنيا وحشه. يا عم ابدا انت غير نفسك. نعم. ما تقعدش تقول البيت بايظ. يا عم ابدا انت الاول غير نفسك في البيت. الاب اللي قاعد متضايق من اولاده ومتضايق، ما دي زرعه عمرك، ما دي الزرعه اللي انت زرعتها. ابدا. نعم. انت نفسك اتغير، ابدا بص بنظره جديده، ابدا ادي وقت لبيتك. نعم. ابدا ادي وقت حقيقي لعلاقتك بزوجتك، بدل ما انت قاعد ما انتش عارف مثلا بكره هتحتاج مراتك، بكره هتحتاج انسان يحنو عليك، مش هتلاقي غير مراتك واولادك. لو انت ما زرعتش الحنان في بيتك النهارده، يوم ما تحتاجه بكره مش هتاخده، هتجيبه منين؟ فمساله ابدا بالتغيير ولا ولا تلعن الواقع. يعني دي قضيه خطيره جدا، ان كل واحد مننا يعتبر نفسه نواه التغيير، يبدا بالعمل، مش يطالب اللي قدامه ان هو يتغير. اتغير واللي قدامك يتغير. كتير من الناس معتقدين ان الالتزام بالدين مع الالتزام تهرب البسمة من الوجوه، رغم ان المبتسمين للحياة هم اكثر الناس للانتاج والعمل. انا عايز ادي رسالة للمستمع ان الاسلام مهوش دين اكتئاب. الله. مهوش دين كآبة. الله. الإسلام ربنا قال في القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الإسلام من التزم به كان أسعد خلق الله عز وجل. كثير من الناس بيعتقدوا أن الهروب من التدين هو دي سر السعادة، وأن الدين لو التزم به أو التزم بهدي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم ربما جلب على نفسه التزمت، وربما جلب على نفسه الشقاء في حياته كلها. فأنا عايز المفهوم ده يتغير عند الناس، ونبين لهم أن الالتزام بدين الله عز وجل هو إكسير السعادة. الله أكبر. هو كان بيغنم في العيد ويقولوا العيد إيه؟ العيد فرحة. الدين فرحة. الله. الدين فرحة يا جماعة، الدين فرحة، ديننا فرح. يعني حضرتك أنا يعني ليه درس على النت ثابت بقاله فترة بفضل الله سبحانه وتعالى اسمه افتح لقلبك. بقعد مع الشباب بقى وإيه، ويبعتوا مشاكلهم الشباب والبنات وأرد عليه. اكتر مفهوم يعني حاولت الف عليه الفتره اللي فاتت. الدين فرحه يا جماعه، الدين جميل يا اخوانا. لما بقف قدام دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، يعني حتى مره وانا بادئ كده في اخر الدرس فبقول دعاء النبي، يعني بتمثل دعاء النبي، اللهم متعنا باسماعيل. بعد كده حسين ما وقفت، اللهم ايه؟ متعنا. النبي بيقول لربنا يا رب متعني، يا رب عيشني في متع، يا رب يا رب انا عايز استمتع، مش المتعه بتاعت اهل المعاصي اللي فاكرين ان المعصيه متعه، ده المعصيه خنيقه، ده خناقه، والعياذ بالله. انا مش عارف مش طايقين نفسهم ازاي. ربنا يهدي قلوبنا يا رب، اللهم متعني. النبي عليه الصلاه والسلام فهم الصحابه ان المتعه، الدين متعه، الدين جميل. عشان كده طلع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول له يا رسول الله دعني استمتع من قوتي وشبابي، انا عايز استمتع بحياتي. هو عارف ان الدين هو المتعه، بس الدين الصح، مش الدين اللي احنا عاملينه. كان في زمان في كده في حاجه كده مسرحيه، ربنا يهدي الفنانين والفنانات يا رب، اللهم امين امين يا رب. كان في مسرحيه يقول لك، بيقول له انا ومراتي وحماتي وامي والثمان عيال قاعدين في اوضه، فبيقول له سايبين الشقه كلها وقاعدين في اوضه، قال له هي اوضه يا حضرت، هي اوضه. لو اكتشفنا بقى ان الشقه دي مش اوضه، ان دي قصر كبير، لما خد مراته ووالدته وحماته والثمان عيال وقعد في اوضه، يبقى الراجل ده مجنون ولا لا؟ احنا عملنا الدين اوضه. احنا سيبنا الدين كله وقعدنا في اوضه. الدين درس فقه ودرس عقيده ودروس وعظ عامه. الا فين الحاله الاجتماعيه في الاسلام؟ فين حفلات الشوي؟ النبي عليه الصلاه والسلام في دار المغيره بن شعبه سهر ليله، واللحمه بتتشوي واللحمه بتيجي والنبي بيقطع ويحط في بق المغيره. فين الاخوه؟ فين التواصل؟ فين احنا السبب في تنفير الناس عن الدين؟ احنا اكبر سبب لنشوء العلمانيه والالحاد في مصر، لان احنا ما اديناش للناس نموذج الدين الجميل. احنا ادينا للناس نموذج دين صغير قد كده على قدنا احنا بس. بالله عليك يا دكتور، انا عايز النقطه ده هي قبل ما تهرب مننا تكون رساله للدعاء الى الله، ما يكونش داعيه منبر بس، انا عايز يبقى له بصمه في الوجود. وانا يعني اعتقد بل اراها في حياتك، انت تجسدها واقع عملي. انت اكثر دعوتك في الشوارع، في المقاهي، في الحدائق، في اماكن تجمع الشباب. فانا عايز الكلمه دي اخد منها الخيط، ان انا اوجه رساله الى الدعاء الى الله عز وجل، عشان مجتمعنا بقى يتغير، عشان نبدا رحله التغيير، انه ما يبقاش داعيه منبر فقط، ما يبقاش داعيه كرسي فقط، يبقى اسلام واقع. السيده عائشه لما سئلت عن رسول الله قالت كان قرانا يمشي على الارض. وازاي بقى لو اننا فعلا بدانا كدعاء الى الله عز وجل ننزل ونخالط واقع الناس واقع الشباب، فعلا مجتمع المسلمين حينقلب من الشقاء الى السعاده. عارف حضرتك احنا عاملين زي ايه؟ احنا عاملين زي ناس ساكنه في بيت بيطل على العالم كله، وقافلين الشبابيك. نعم. قافلين الحياه على نفسنا، وقافلين الحياه بيننا وبين الناس. احنا بنعرف نعلم الناس كلام، مش عارفين نعلم الناس حياه، مش عارفين نعيش حياه. حتى تلاقي مثلا القنوات بتاعتنا من درس لدرس، يعني هو الدين مش درس بس؟ الدين مش درس، الدين حياه. احنا ما اديناش للناس تصور الحياه السليمه. المفروض الداعيه، او غير تصور الحياه، المفروض الداعيه ينزل للناس. النبي عليه الصلاه والسلام، احنا علمانيين في فهم القران والسنه، احنا بتوع الدين علمانيين، بنفصل ما بين النص والواقع. هتقول لي يعني احنا ما بنسقطش النصوص على واقعنا، احنا بنفصل بين النص اللي النبي قاله وبين الواقع اللي النبي قاله فيه، مش بنفصل بين النص اللي النبي قاله وبين واقعنا احنا. يعني يقول لك ايه؟ النبي رفع جديا اسك فقال من يشتري هذا بدرهم. يا عم الحديث ده حصل فين؟ يا عم ما تقوليش الحديث قبل ما تقولي الواقع بتاعه، الخلفيه بتاعت الاحداث ايه؟ النبي نازل للتجار في السوق يوعظهم، النبي عليه الصلاه والسلام نازل جوله دعويه وتربيه في السوق، لانه يعلم ان السوق مكان الغفله، فلازم يذكر التجار بدل ما يفسدهم. ده. فنازل، فالتجار اتلموا عليه، اما املاقي خروف ميت معفن. فالنبي عليه السلام استخدام الصوت والصوره والمؤثرات الفنيه والصوتيه في الدعوه، ده اللي اخترعه النبي عليه الصلاه والسلام، مش اللي اخترعه الاعلام الوقتي. احنا متخلفين دينيا. كنت يعني بشرح للاخوه صوره قصه اصحاب الكهف، ففي اول الايات نحن نقص عليك نبأهم بقول الله سبحانه وتعالى ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا ايه؟ عجب. انت فاكر ان دي العجب بس؟ فانت لما اسمع القصه كده تقول ده بتاكد القصه دي مشوقه جدا. الاول في تياتو الى الكهف، منظر شباب مش هيتجوزوا ومش هيخلفوا، سايبين الدنيا ورايحين خرابه ضلمه وداخلين، ويتقفل القصه على كده. وبعد كده نحن نقص عليك انا بقوم بالحق. قال لا انا بحسب ان القصه خلصت، القصه لسه هتبدا. امال اللي حصل ده كان ايه؟ ده بيسموه في القنوات الفضائيه ايه؟ لما حضرتك تيجي تعمل برنامج رمضان فيقول لك معلش عايزينك تيجي تعمل لنا ايه نص دقيقه اسمها ايه؟ البرومو. معلش الشيخ محمد ادينا اسخن نص دقيقه في السلسله عشان نزاحها كتير، فالناس لما تلاقي الشيخ محمد بيقولهم انا هكلمكم عن اخطر موضوع في الحياه فيقولوا لي ده احنا لازم نتابع البرنامج ده. البرومو، البرومو اللي في الاعلام بعد 1400 سنه جايين يخترعوه عندنا في القران من 1400 سنه، واحنا كل وظيفتنا ما شاء الله على الاعجاز الاعلامي في القران، ده البرومو طلع عندنا في القران. يا خيبتنا احنا نفضل دايما اهل الدنيا يكتشفوا الحاجه، وبعد احنا نقول والله عندنا في القران، ويخترعوا الحاجه والله عندنا في القران، ويطلعوا القمر والله عندنا في القران. يا خيبتنا امتى بقى كل يوم اهل الدنيا اللي بيقودونا وبعد كده نقول ده في القران واحنا وراهم؟ امتى احنا هنكتشفها من القران واهل الدنيا يبقوا هم اللي ورانا؟ امتى هنفجر طاقات النص في حياتنا؟ امتى هنفهم عظمه ديننا؟ امتى هنفهم جمال ديننا؟ امتى هنعيش الدين بتاعنا؟ هي اوضه يا حضره، احنا عملنا الدين اوضه. الداعيه طالع الدرس، طالع المنبر ونزل من على المنبر، رايح نزل على المنبر بيدي درس فقه ودرس عقيده. يعني حتى درس الفقه بيدي ازاي؟ الطهاره يقوم رصص الطهاره، الصلاه يقوم رصص الصلاه. ايه اللي خلى الائمه الاربعه ائمه؟ ايش معنى الشفع يعني بامام؟ هو شفع كان علم الارض ما كانش علم الارض؟ وبكلام العلماء كان الليث افقه من ايه؟ من مالك. يعني كان في علماء، ابن تيميه ما كانش علم اهل زمانه، ابن كثير كان اعلم من ابن تيميه في التفسير، السبكي كان اعلم من ابن تيميه في الفقه، اللي ابن دقيق العيد كان اعلم من ابن تيميه في الفقه. الله الله الله. ابن تيميه كان الذهبي كان اعلم من ابن تيميه في السيره، مش دول اهل ابن تيميه لم يكن اعلم اهل زمانه، ورغم ان احنا كلنا معتقدين ابن تيميه ده المذهل. ابن تيميه عمل 37 مجلد ايه؟ فتاوى. نعم. فتاوى نزل وقع الناس بيرد على اسئلتهم، غيره عمل 37 مجلد ولا حد يعرف عنهم حاجه. ليه؟ كلام راس بيرص العلم. ايه اللي خلى الائمه الاربعه ائمه؟ الائمه الاربعه لما تشوف فقههم دخلوا في الطب، وكل مشاكل الاطباء في الطب حلوها بالفقه وادوا له حلول فقهيه، دخلوا في المحاماه، دخلوا في القضاء وكل مشاكل القضاء حلوها، كل حاجه خلصانه، دخلوا في الحكم، دخلوا في الحاكم، دخلوا في السياسه الشرعيه، سياسه وزاره الخارجيه ووزاره الداخليه، كلام ده خلصان. وعملوا فتاوى وخرجوا من الدين احكام للواقع، دخلوا بين الراجل ومراته وعملوا احكام للاسره واحكام الطفل واحكام المولود واحكام، نزلوا الحياه، ما رصوش رصه فقه الطهاره كتاب. طب وانا مالي؟ عاملين زي، احنا عارف عاملين زي ايه يا شيخ محمد دلوقتي؟ احنا عاملين زي بالظبط كده، انا درست الطب في الكليه كتب مجلدات، الفسيولوجي 12 كتاب، الاناتومي تشريح 12 كتاب، اللي مش عارف الايه كتب كده، الجراحه 12 ماده دخلتها. فيقوم يجي لي عيان مثلا ايه في العياده بقى ايه بعد ما انت اتخرجت، فيبقى عايز عمليه زايده، اقوم اديله كتاب عمليه الزايده واقوم قايل له ايه ده العلاج بتاعك. فالعيان يبص لي كده انت بتعمل ايه؟ ده علاجك يا ابني والله اقراه، ده اللي فيه علاجك يا اخي. انا الدكتور علم الدكتور الطب كتب، انما لو الدكتور علم المريض الطب كتب ضيعنا الطب، ضيعنا المرض. انا بدي للمريض في الاخر حته روشته قد كده اهو، بص يا ابني انت هتاخد الدواء الفلاني 3 مرات في اليوم، والدواء الفلاني مرتين في اليوم، وكمادات ميه سخنه على مكان مش عارف ايه يا ابني، والسلام عليكم والسلام. مال العيان بالليله اللي انا قعدت 6 سنين ادرسها ديت؟ احنا بندي للناس الدين كده، احنا بندي للناس الدين زي الدكتور ما بيدي لدكتور الطب. انا بدي للناس الدين زي ما الدكتور يدي للمريض الطب روش التت. عشان كده علم التنميه البشريه اكتسح العالم ليه؟ علم التنميه البشريه حولهم قواعد النجاح في الحال والروشتات. عايز مراتك تحبك خد ال 20 نصيحه دي، عايز تبقى قوي في الجسم خد ال 10 نصايح دول، عايز تحفظ بسرعه خد ال7 نصايح دول، عايز تبقى انسان محبوب من الناس خد الروشته ال 20 حاجه دي. انا اللي ديني كله بيتكلم عن قواعد النجاح، مش عارف ادي للناس روشتات، اديهم مجلدات. دورة في الفقه ده يا ابني، دورة في الفقه دي لطلبة العلم، الناس مالها بالكلام ده؟ ليه شيوخ الفقه ما ينزلوش القهاوي يعلموا الشباب اللي قاعد على القهاوي الفرق بين المزي والوزي والمني؟ العيال قاعدة مش عارفة تتطهر، العيال بتوع ثانوي ما هماش عارفين الفرق بين المزي والوزي، مش فاهم. نعم. استحمى يا اما شاب بيستحمى مع الوزي، ما هوش فاهم ايه ده اصلا، يا اما شاب بيقوم ضاربها طبنجة ويقوم ما يصليش اصلا، واحنا السبب مش عارفين ندي للناس روشتات. الدين يا جماعة ننزل الدعاء، ينزلوا القهاوي، الدعاء ينزلوا الاسواق، الدعاء ينزلوا الدعاء يشتغلوا شغل فردي، الدعاء ينزلوا للدعاوي يصاحبوا بعض، ومراتات الدعاء يصاحبوا بعض، ومراتات الاخوه يصاحبوا بعض، واولادنا يتعرفوا على بعض، نعيش دين يا اخوانا. احنا مش عايشين. الله، اين الدين والفن؟ ما عندناش احنا هوليود اسلاميه ليه؟ ده ربنا قال ذوات افنان، لما رغبنا في الجنه قال لنا الجنه فيها فن، لان افنان يا اما من فن غصن يا اما من فن، يعني قال لنا الجنه فيها فن، الجنه فيها اشكال والوان والحان. الدين اين الدين والمتعه؟ اين الدين والفرح؟ اين الدين والامل؟ اين ديننا؟ اين الحاله الاجتماعيه بين الملتزمين وبعض؟ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا يتجسدون اسلامهم تجسيدا واقعيا. سيدنا ابو هريره كان ينزل الاسواق، سيدنا عبد الله بن مسعود كان ينزل في اماكن المغنين والمطربين، الله اكبر، يعظهم. يعني دخل عبد الله بن مسعود على ابو عبد الله بن زازان وكان يضرب بالعود، فدخل عليه وكان حواليه الاف من الشباب، فقال الله ما اجمل صوتك، ولكن لو كان بكتاب الله. فوضع ابو عبد الله بن زازان العود واراد ان يتلو من كتاب ربه، فلم يجد في راسه حرف واحد من كتاب الله، فامسك بالعود وقال انت الذي جعلتني جاهلا، وحطم العود على اقرب صخره وقال انا تلميذ بين يديك يا عبد الله يا ابن مسعود، اتعلم منك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. حفظ القران ودرس السنه واصبح عالما من علماء الامه يشار اليه بالبنان. افتح النهارده كتب الجرح والتعديل تجد علماء الجرح والتعديل يقولون ابو عبد الله بن زازان ثقه ثبت بعد ان كان ماجنا. وعايز اقول لك والله الخير في الامه الى ان يرث الله الارض من عليه، والله الذي لا اله غيره. شاب من شباب السنه عندنا في المنصوره في قرى المنصوره، مر على مقهى فيها اكبر تاجر مخدرات في البلد، وقف قدام منه والله دكتور ابتسم، فالراجل مش مصدق نفسه، الراجل السني ده بيبتسم في وجهي، قال له ايوه ببتسم في وجهك، ما قالش الاوان بقى تقوم تصطلح على الله. والله يا دكتور راح قايم حاضن الشاب ورمى ظهره رمى راسه على كتفه وقال له ان الاوان، يا ريتك جيت لي من عشرات السنين، انا ضايع واهل بيته ضايعين بسبب شؤم معصيه. قال له طيب ان الاوان انك تهاجر الله، وخده الى مصحه نفسيه وبدا رحله العلاج. تعرف التاجر المخدرات ده قعد مع 11 تاجر تابوا على ايديه. انا رحت المسجد الكبير في بلدهم وجلست مع ال 12 تاجر. الله اكبر. والله يا شيخ الله أكبر. حازم جلست مع ال 11 تاجر، بقيت اوعظ وهم يبكم، وجوههم تحولت الى وجوه تشبه وجه النبي المصطفى في هديه وسمته، وبداوا رحله الطاعه والعباده، وانتقلوا من جحيم المعصيه الى جنه الطاعه بسبب كلمه. نعم. فانا عايز اقول في هذه العجاله الدكتور حازم شومان يمارس هذه الحقيقه بشحمه ولحمه ونفسه. فانا عايز الدكتور حازم في هذه الليله يمتعني ويمتع احبابي اللي شايفيني وشايفوني، ربنا يبارك في حضرتك، بقصص من الواقع، من المقاهي، من مجمعات الشباب، عشان نحسس الناس دي ان الشاب ده قاعد ما هو سعيد بالمعصيه، مستني موعظه، مستني حد يدله على الله. يا دكتور حازم اللي تايه عن بيته لو قابلناه وقلنا له بيتك اهو لنا اجر. الله. فكيف إذا دللنا التائهين عن الله دللناهم على الله، كيف يكون لنا الأجر عند الله؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عايزك تكلمني عن الواقع، واقع الشباب في المقاهي، وقصص عملي وقصص إيجابي، وتعرف المشاهد ان اللي قاعد على القهوه ده واللي شرب مخدرات ده ما هوش شر محض، لا ده فيه جانب خير. لو احنا استغلينا استقطاب جانب الخير في قلبه سنجني من ورائه عاملا من عوامل البناء في مجتمعاتنا. الله اسال الله ان يوفقك. ربنا يحفظك يا شيخ محمد. احنا كنا العيد اللي فات ده كنا ليله العيد في جوله، فنزلنا كذا قهوه يعني، وكان منهم قهوة مشهورة في المنصورة سبحان الله العظيم. كان ده لسه قريب جدا، والعيد اللي فات ده من قد ايه؟ من امتى؟ من أيام بلاقي كبير. آه لسه قريب خالص يعني، يعني كلام لسه سخن يعني، يعني موضوع أصلا الحدث لسه بيتطور كمان يعني. سبحان الله العظيم منزلنا وقفنا، وأنا سبحان الله أنا داخل كنت مقفول أصلا يعني مش عايز أتكلم، فأنا أتكلم بقى وأمل شباب بقى ملمومين في في القهوة، وطبعا في شباب بيكبر يعني ما تعتقدش إنه كله بقى بيتلم وعايز يسمع، في شباب مش عايز يسمع أصلا سبحان الله، وأنا بتكلم وتركيزه كله على الشباب، فوجئت إن اللي واقف نفسه في القهوة بدأ يتشد، وقام شاب بقى إيه يعني بدأ شباب يتأثر وبدأ شباب يفكر في دول، فقام اللي واقف نفسه بقى بيجيب لهم الشيشة ويجيب لهم مش عارف إيه وبيجيب لهم الحاجات بقى شاب، فجي بعدها قال أنا عايز أتوب وأنا طب أعمل إيه وأتوب إزاي فإحنا كنا العيد قلنا العيد فرحة، إحنا مش هنفضل بقى خانقين نفسنا، الإخوة صلي العيد وكل واحد روح بيته وده العيد عندنا، قلنا هنعمل بعد صلاة العيد مكان لتجمع الإخوة والأخوات الأخوات مع بعض الإخوة مع بعض، ونجيب للأطفال لعب ونعمل فرحة ونعمل، ويبقى اجتماع كده إيه دولي بعد كل صلاة عيد ده عندنا كده نجتمع مع بعض. سبحان الله فوجئت إن وجه بعد كده في الدروس فوجئت إنه حضر، أول ما وقفنا مع بعض ليلة العيد ده ساب القهوة، الوقت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وشه منور ملتحي إن شاء الله كتاب الله، شغال في جمعية رسالة للأعمال الخيرية فضل ومنة الله يعني، ربنا رزقه شغل بفضل ومنة الله يعني شغل طيب جدا، ربنا رزقه صحبة صالحة، زوجته بتيجي بقى الدروس فضل دلوقتي، أولاده صغيرين كده بيجوا معاه، فأنت ده كلمة عشر دقايق، أنا مرة يعني كنت بكلم في قهوة يعني أنا بحب أنزل القهاوي يعني بالذات لأنها أكبر تجمعات الشباب دلوقتي، وأنا بكلم لقيت صاحب القهوة واقع في الأرض من العياط، أنا باكل حرام أنا عايز أتغير أعمل إيه، راجل صعب عليا يعني أنا اللي عايزة أنا اللي بيتها دي يعني من اللي انفعلوا فيه، ياما ياما بفضل من ثلاث جولات دي، انا فاكر جوله كانت قدام محل البغل في المنصوره، محل البغل بقى بتاع الفول كده والشباب، فالشباب كتير والكلام ده كان قبل يعني ما كانوش شباب عارفيني اصلا يعني خالص يعني، الشباب حضروا الجوله دي الان دعاء الى الله منهم من يعتلي المنابر، منهم شاب بايظ خارج يهيص خارج يهيص. دكتورنا الحبيب يبقى دقائق معدودة، ولكن أنا عايز أبين للمستمع الكريم اللي شايفني وشايفك في هذه الليلة أن الإسلام إذا كان دعانا للدين والعبادة والاستقامة وهي دي إكسير السعادة لم يهمل جانب الترويح عن النفس، مسألة الترويح أن الإنسان يروح عن قلبه ساعة بعد ساعة، وأن الإسلام بتاعنا بحرمش زينة الحياة، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق، فأنا عايز برضو تدي المستمع أن إسلامنا فيه بحبوحة ولم يخلو من المزحة ولم يخلو من الملحة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان يمزح صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وبرضو يعني من خلال حديثك عن ان الاسلام لم يهمل جانب المرح والترويح عن النفس، برضو يا ريت تحدد لي علاج الاحزان والاكتئاب في نقاط، لانه لم يبقى لنا الا دقائق معدوده. النبي عليه الصلاه والسلام كان يجيب البطيخ والبلح، في علاقه بين الفكتين دول؟ مفيش علاقه، ويجيب حتة بطيخ مع حتة بلح وهم كلهم الاثنين مع بعض، فالصحابة مستغربين عمرهم ما شوف حد بياكل بطيخ بالبلح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم نطفئ حر هذا ببرد هذا ونطفئ برد هذا بحر هذا. الله. مين بقى الوقت اللي بيجيب البطيخ والبلح؟ المحلات بتاعة العصير الجديدة، يقول لك عصير بطيخ بالمانجا، عصير مش عارف البداية، أفق رهيب، ده كلامنا من 1400 سنة يا اخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام شخصية جميلة، شخصية لو دخلت الدنيا كلها بتضحك، لو النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها تلاقي كلنا فرحنا وكلنا ضحكنا، شخصية لما المفروض الداعية يبقى كده، المفروض الملتزم يبقى كده، أما يدخل في مكان الإسلام مش بس أتاح المتعة، ده الإسلام خلى المتعة عبادة لله، دين جميل. كنت يعني بدي دورة في تفسير سورة الفاتحة قريبا، ففي قول الله اهدنا الصراط المستقيم، فبدأت أدور يعني إيه الصراط، بس ادور في بحث في كتب اللغه مش بس كتب التفسير يعني فلقيت الصراط في اللغه الطريق الواضح، يا سلام لقيت الصراط في اللغه الطريق السهل، الطريق السهل البسيط، يقول لك حتى صرت اللقمه يعني معلش زلط اللقمه كده يعني بلع اللقمه قامت نازله بطنها طول، يقول لك يعني الطريق سهل جدا، لقيت ان السريط هو الفلوذج، الفلوذج ده كان حلوى الملوك زمان، يعني لما ابو حنيفة جيب ابو يوسف اكبر تلميذ له قعد في المكان بتاعه وكان يتيم فامه بعتها يشتغل ويجيب فلوس فلقت ابنها قالوا لها الحق ابنك قعد بياخد عند ابو حنيفة فراحت تناديه ابو حنيفة قال لها سيبيه غدا يأكل الفلوذج بدون الفستق فقالت له الفستق يا واخده ابنها ماشية فابو يوسف كبر فراح للخليفة مرة الخليفة عزمه على الفلوذج فضحك وافتكر الموقف يعني انا عايز اقول لك ان لما بيقول لك الصراط ويجيب لك اللفظ اللي من اشتقاقه البسبوسه بالفستق يعني معناها طريق ربنا ده ده بقلاوه ده احنا داخلين ناكل بقلاوه يا جماعه يا اخوانا مين اللي فهمكم ان الدين عقد مين اللي فهمكم ان الدين كلكعه مين اللي فهمكم ان الدين ده مشكله والملتزم ماشي كده والله العظيم احنا لو فهمنا الدين هنمشي قلوبنا بترقص من الفرح عشان كده ابن تيميه كان مذهبه دايما في الحال فرح بالله فرحان مات في السجن وعاش نص حياته مسجون وفرحان فرحان بالله دين جميل انت عايز تقول لنا الذي وقال لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء الله أكبر وعايز تبين للناس ان الاستقامة على دين الله هو اكسير السعادة الله بس على الدين بجد والذي حرم نفسه الاستقامة يبقى حرم نفسه من السعادة واتمتعنا بحديثك الليلة ما شاء الله أسأل الله عز وجل أن يكافئك فالله تعالى وحده هو الذي سيكافئك عما قدمت لنا من خيرات ومعلومات قيمة جزاك الله عنا خيرا الدكتور حازم أحبابي الكرام لعلكم استمتعتم معي بكلام الدكتور حازم الرائع في علاج الأحزان والاكتئاب وجلب السعادة إلى القلوب الله أسأل أن يجزيه عنا خير الجزاء وأسأل الله باسمه الأعظم أن يكون حديثنا في هذه الليلة سبيلا لجلب السعادة إلى قلوبنا إنه جواد كريم وبالإجابة جدير ولكن لا يفوتني في هذه الليلة أن أدل أحباب الكرام على قراءة بعض الكتب التي تكلمت عن السعادة كالكتاب مثلا على سبيل المثال لا تحزن لفضيلة الشيخ الدكتور عائد القرني وكتاب استمتع بحياتك للدكتور العريفي هذه كتب إذا عشنا معها سنتعلم فن التعامل مع الناس وسنتعلم فن طرد الأحزان عن القلوب لأن العلم إذا نزل على القلوب إن كانت القلوب أوسع من الدنيا وما فيها كما قال ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة العلم إذا نزل القلوب انفسحت الصدور حتى تصير أوسع من الدنيا وما فيها فتعالوا نسعد بما سمعنا أحبابي الكرام أشكركم لحسن متابعتكم إني والله وتالله وبالله أحبكم في الله شكر الله لكم حسن متابعتكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته